المرتاب الشام والمنافق وشبههما. فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، نسأل الله العافية. لم يرد الإيمان قلبا، وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. وتأمل قوله ها ها، كأن شيئا غاب عنه يريد أن يتذكره، وهذا أشد التحسر أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب ولكن ها ها. ثم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ولا يقول ربي الله ولا دين الإسلام ولا نبي محمد. لماذا؟ لأنه في الدنيا مرتاح. شاف هل حقيقة أن الله عز وجل رب مالك مدبر خالق؟ نعم. هل صحيح أن هناك دين يسمى دين الإسلام؟ هل هناك صحيح أن هل صحيح أن هناك رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ تتفكر هذا إذا سئل بقدره وصار أحوج ما يكون إلى جواب الصواب يعجز والعياذ بالله، يقول لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن إيمان قول ولا عقيدة؟ قول فقط. كيف معناه آمنا آمنا فيقول آمنا، لكنه ليس بمؤمن. يعني هناك من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم. المنافق في ذلك الباب في حكم كافر وحكم كافر لكن هو في الإسلام. نعم. الفاسق في الدنيا وفي الآخرة معاناة الكافر. جعلوا ثم فيهم، لكن مع ذلك هم طبيعي يتناقضون. يقول إذا عمل ثمون مع عمل المسلم في أحكام الدين لماذا لا يكون في أحكام الآخرة أيضا؟ في رواية الكافر وفي رواية المرتاب. نعم. فيها شك. الكافر أو المرتاب. الكافر الوحيد. الكافر أو المرتاب. ولكن إذا سمعنا يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، علمنا أن هذا في المرتاب. لأن الكافر ما بيقول كما يقول الناس. أصلا جاهل منكر. نعم خالد. ليس حكرا يدل على السلم. ايش؟ السؤال مفتوح كما قلنا فيه انه لا يسأل، وإذا لا على قول من يقول انه يسأل، فقل هذه مسائل غيبية ما نعرف كيف يكون هذا. فالله عز وجل ربما ينطق هذا الصغير الذي لا يعرف فيقول ربي الله، وينطق كذلك المجنون فيقول ربي الله. نعم أو عذاب القبر يجيه إن شاء الله. عذاب القبر فيه أدلة من القرآن والسنة وإجماع المسلمين. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بالحديد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية في أن السنة تؤيد القرآن في الصفات، قال وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة الحديد. على الحديد نقول تؤيد أو تهبط بأسباب ما في الموضوع. أحسنت تعيد تعيد الوسطين. لا نحن عقل الوسطين نقل الوسطين تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه. هذا عبارات تعيد غلط مثل نفسه. نعم لا وهذا يتقوم تؤيد المعنى أنها لا بد أن يكون أصلها موجودة في القرآن، فالسنة تؤيد. والأمر ليس كذلك، فالسنة تأتي لصفات مستقلة. نعم هذا الحديث أخرجه عن أبي هريرة مسلم في صحيحه كتاب صلاة المكاثرين باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل. حديث 58 و700 في لفظ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أخرجه البخاري أيضا في هذا اللفظ في كتاب التوحيد ما يريدون أن يبدلوا كلام الله، إلا أنه قال يتنزل ربنا بدل قوله ينزل. وأبو داود في سنن كتاب السنة ما في لفظ آخر في البخاري؟ ما في لفظ آخر. وأبو داود أيضا في هذا أنه جرت عادة المحدثين أن يقدموا رواية البخاري. نعم. عشان إن اللفظ الذي وسطي مطابق للمسلم، لكن فيه لفظ البخاري بمعنى. نعم. وأبو داود في سنن كتاب السنة لا رد على الجهمية في لفظ مسلم، إلا أنه قال يكتب ربنا بدون قوله تبارك وتعالى والسماء بدون علم. والترمذي في جامعه كتاب الصلاة باب نزول الرب في لفظ مسلم، إلا أنه قال ينزل ربنا بدون قوله تبارك وتعالى. وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة باب أي الساعة أفضل في لفظ مسلم، إلا أنه زاد في آخره حتى يفرغ الفرد. وأحمد في مسنده الجزء الثاني صفحة 87 في لفظ مسلم، إلا أنه قال إلا أنه زاد تبارك اسمه في آخر الحديث حتى يطلع الفجر. ومالك في موضعه كتاب القرآن باب ما جاء في القرآن في لفظ مسلم. والبيهقي في إسلامه كتاب قيام الليل باب التغيب في قيام آخر الليل في لفظ مسلم. والمنصر في قيام الليل باب التغيب في قيام آخر الليل، إلا أنه قال تبارك اسمه فالبقية بلفظ مسلم. وابن حبان في صحيحه كما في صحيح ابن حبان 36 بلفظ مسلم، إلا أنه قال ربنا جل وعلا أتنا نصنا بكل علم. إيه. وهناك ألفاظ أخرى الحديث عند مسلم أيضا بلفظ آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما إن الله يظهر حتى يذهب ثلث الليل الأول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. وفي لفظ آخر عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما ينزل الله في السماء الدنيا في شطر الليل أو لثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول من يكرم غير عليم ولا ضرور. وفي لفظ آخر عند مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يستغفر له حتى ينفجر الفجر. وفي لفظ آخر أيضا عند مسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الصبح. عن حديث ابي هريره رضي الله عنه الفاظ اخرى قريبه من تقدم رواه ابن ماجه في سنن كتاب الثلاث باب اي الساعه يقرا واحمد في المسند من الشاي 6300 صفحه 83 و300 وابن خزيمه في التوحيد صفحه 27 و100 وابن حبان في رحل الاحسان صفحه 37 و100 والدارمي صفحه 46 و300 ومما روى أحاديث النزول قالوا أبي هريرة وابن مسعود كما في مسند أحمد الجزء الأول صفحة 88 و300 وابن خزيمة في التوحيد صفحة 34 و300 وعن المعنى قالوا وأبو الدرداء كما في التوحيد ابن خزيمة صفحة 36 و100 وعن ابن عاصم كما في مسند الجزء الأول صفحة 67 و100 وكان ورد نزول سبحانه وتعالى مطلقا كل ليله ضربا مطيبا بازمنه معينه كما روي من نزوله سبحانه وتعالى ليله نصف من شعبان وليله القدر ويوم عرفه في احاديث اخرى رواها ابو بكر وجابر وعائشه وام سلمه وابو ثلاثه المسلمين رضي الله عنهم. احسنت الله اليكم. نعم. الله اكبر. نعم. صحيحنا ها هو غروي أسميه هل وش إذن أنتين حكم أين الله عوش أن الفتنة هي أن نسأل الإنسان بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه. وسبق لنا أن قول المؤلف إن الناس يفتنون ظاهره العموم لكن استثنى منه الأنبياء لأنه مسؤول عنه. وقد نقول إنه غير داخل في كلام المؤلف أي سؤال الأنبياء لأنه يقول فيقال للرجل من ربك من نبيك. نعم. ثانيا يستثنى الشهداء الحديث الوارد في ذلك أنهم يأمنون فتان أي السائل في القبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله كفى ببارقة الصوف على رأسه فتنة. ثالثا يستثنى الصديقون لأنهم أفضل من الشهداء وأشد صدقا ولهذا جاءت

أهل الشرق هم ذلك هؤلاء. قال نحن نضع الزئبق على الميت، الزئبق وهو أسرع الأشياء تحركا ومروقا، نضع على الميت وإذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو عليه. أنتم تقولون أن الملائكة يجون يجلسون هذا الرجل، هل يجلس كيف يروح عنه الزئبق؟ هل كيف يبقى عليه الزئبق؟ أيضا نقول كما قلنا هذا من عالم الغيب وعلم الإيمان والتصديق. ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس، واضح؟ ولا تحول على كل حال معروف أنه يمرق. طيب نقول أيضا انظر الآن إلى الرجل في المنام، الرجل في المنام يرى في المنام أشياء يعني لو كان على حسب روحيها ما بقي في مكانه في فراشه على السرير، قل لا أحيانا يرى أنه طالع ويا زملاء في رحلة، نعم ركبوا سيارة وصلوا الرحلة قدموا الغداء وأكلوا الغداء ثم لعبوا رياضة على الشيء بعد الغداء، نعم وأين هو؟ في فراشه، صح ولا لا؟ في فراشه. وأحيانا تكون رؤيا حق من الله عز وجل وتقع كما كان، يقرأ كما كان كأنما يقرأها في منامه، نعم. ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء، نؤمن. والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره إذا أصبح وإذا هو متفجع، وإذا رأى ما يسره أصبح وهو مستبشر وفرح. كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة. نعم خالد إيش؟ إيش؟ أن يتخلف حال الإنسان، وهذا شيء ما لنا في علم. قد يعفو الله عز وجل عن الإنسان، وقد يكون مثل الإصراف المصائب، وقد يشدد عليه الموت قبله. إيه؟ نعم بعض العلماء يقول انه انقطع عن الكفار ما بين النقصين، نعم، ويقول هذه الايه تشير اليه. بعضهم يقول لا، مراده من مقتدنا يعني من منامنا الذي كنا فيه، لانهم يرون بعد البعث اشد مما كان في القبر. التقرير والتوبيخ على وجه لا يماثله مخاطبة الكبير، فكذلك الملائكة بالنسبة لنزولها إلى الإنسان عند الموت على حسب حالة إيمانه. ليش نقول على الروح نقول العذاب على الروح؟ لا ونقول أصلا على الروح، لكن بدن يناله من اعتبى، يعني هي في الدنيا متعاكسة، في الدنيا العذاب على البدن والروح تتألم بذلك، وفي الآخرة بالعكس. على أن بعض العلماء من أهل السنة يقولون أن الآيات قد تكون على البدن فقط وعلى الروح فقط وعلى البدن فقط. هذا قد يظهره الله عز وجل أحيانا تصديقا لوحيه وامتحانا لخلقه. نعم.